فكيف يقول مالك للسائل الاستواء مذكور في القرآن وهو ذكره به؟ هو يسأل عن هذا المذكور في القرآن هو يعلم وليس بجاهل له. فيقول يا مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كان الجواب الاستواء معلوم أي لغة استوت على الجودي، فهو نفس في أدنى معنى الاستواء معروف في اللغة وأنه هو الاستعلاء. ولما كان هذا حج على المؤولة وعلى الخلف عطلوا هذه الحجة بتأويل بسيطة، قالوا يعني مالك الاستواء مذكور. ايش يعني مذكور؟ يعني مذكور في القرآن، مش هو يسأل السائل هل هناك آية في القرآن ذكر فيها الاستواء حتى يكون جواب نعم الاستواء مذكور في القرآن؟ لم يكن السؤال حول هذا، كان السؤال عن كيفية الاستواء، وكان السؤال في تقديم الآية التي يسأل عنها وهو يعلمها وهو يذكرها. فما معنى قول هؤلاء المتأخرين بأن مالك يعني بقول الاستواء معلوم يعني مذكور؟ تعطيل نص مالك. أخيرا نقول نحن يا علماء الكلام، ما معنى الرحمن عرش استوى؟ فيقولون وقولهم يذكرنا بقصة وبنكتة. فيقولون في المسألة في قولان، السلف يقولون الاستواء هو الاستعلاء، والخلف يقولون الاستواء هو الاستجلاء. في المسألة في قولان وبنكتة، زعموا بأن مفتيا كيسا ذكيا عرض له سفر خارج البلدة، فأجاب عنه والده ليدير عملية إفتاء، قال له يا أبني أنا رجل لست بعارف ولست أعلم بالقيام بأي وجه بالنيابة عنك، قال له أنا أجيب لك على طريقة. كلما جاءك السائل يسألك كل في المسألة في قولان، في المسألة في قولان، فكان يتخلص هكذا من الجواب، حرام يا حلال في المسألة في قولان، يجوز أم لا يجوز في المسألة في قولان يا أخي، يجوز واسع ويسر وإلى آخره. فانتبه كيس من الأكياس وفاطم الفطناء انه في شيء هنا في الامر، فقال صاحب له سل الشيخ قل له افي الله شك؟ هل يا سيدي الشيخ افي الله شك؟ قال في المسألة في قولان. علماء الكلام يعالجون العقيدة بمثل هذا التردد وهذه الحيرة. ما معنى الاستواء؟ السلف يقولون الاستواء الاستعلاء، والخلف يقولون هو الاستجلاء. ما الذي استفادوه من هذا التأثير؟ لا شيء، فلا هم خلفيون ولا هم خلفيون. لما؟ بل هم حائلون كما قلت بالأمس القريب عن ذاك الأمير السيد، قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. هؤلاء أضاعوا معاني من القرآن جديدة وظاهرة بداهة. قلنا وقال سلفنا لماذا أنتم تؤولون الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ قالوا وهذا يظهر لك أنه قضية مو قضية دفاع ورد على الفلسفة اليونانية والرومانية، لا، الفلسفة تلك المادية دخلت في شغاف قلوب هؤلاء عن الكلام، فعمل فيهم وصرفهم عن الاستجابة دون القرآن. قالوا لهم لماذا تفسرون الاستواء المذكور في أكثر من آية في القرآن بالاستيلاء ولا تقولون بالاستعلاء